في بس معلش سؤال بسيط كده. اتفضل اتفضل بس خلي التلفزيون. هو عامة ملوش علاقة بالحلقة معلش يعني. طب وط اجعل التلفزيون بس صوته ينخفض شوية. تمام. طيب. ماشي مولانا. بالنسبة في ست عايزة تلبس النقاب بس طبعا جوزها مش مقتنع بالنقاب عامة يعني. تلبس ولا تستنى اذنه؟ يا اخي الحبيب يعني هو احنا انت بتسال واحد بيقول بفرضيه النقاب لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني تسال غيري ولا يمكن ان انكر على الاخرين اخذهم براي من الاراء وان كانت عندي ضعيفه ولا اصل لها لكن لا انكر على الاخرين اراء. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك ابو علي من جدة. يا اهلا وسهلا يا ابو علي، ازاي حال حضرتك؟ الحمد لله وحشنا والله يا شيخ. الله يسعدك ويبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. الله يسعدك. حضرتك انا كان عندي سؤال ليك. حضرتك هل الذنوب الكبائر بتمحى مع الابتلاء في الدنيا؟ حاضر. يعني انا لو ربنا ابتلاني في الدنيا نعم تمحى الذنوب بالكبائر؟ حاضر. وربنا يبارك لنا فيك والف شكر. الله يسعدك ويبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصال اخر بحكاية. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. علي. ايوه نعم. السلام عليكم. انا مع الشيخ ايمن. نعم ايوه معك مش ايمن. علي. ايوه نعم معك ايمن. ايوه يا استاذ احمد. انا بسألك سؤال. اتفضل. علي. ايوه نعم. الو. ايوه نعم. انا حرم من الله من غير الصالحه. فهل اريد ان اسال هذا الابتلاء والعقوبه وعن عدم استجابه الدعاء؟ وهل اذا بقيت في بعض الاحيان او تكلمت مع صديقه لي على ما اشكو منه ومنه العلاوه هل هذا يعني ينطق من اجله؟ نعم. اسال الله جل وعلا ان يعوضك خيرا. طيب عارف. اسال الله ان يعوضك بالخير يا رب. طيب نرد على اخي الحبيب. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم ازيك يا شيخ علي؟ نحن بالله سبحانه وتعالى. من حبك في الله والله. احبك من الله والله. الله يخليك. دلوقتي انا يعني ربنا ابتلاني بابتلاء بمرض فانا ساعات يعني ساعات يأس كده بقعد يعني بقول ربنا مش عايز يشفيني. ساعات بشتكي يعني بعض الناس بقول طب ليه يعني ربنا مش عايز يشفيني. ببقى متضايقه بقعد على نفسي شويه. غصب عني والله فضيلة الشيخ بس الحمد لله جوايا ايمان وبقول ابتلاء من عند ربنا يمكن ده تخفيف ذنوب بس يعني بيصعب عليا نفسي يعني. طب يعني طيب مش بقدر يعني ان انا اكل اشرب زي بقيه الناس. غصب عني ورد الشيخ ساعات بيجيلي زي يعني بعض الشيء حقد لان بشوف ناس بتاكل قدامي وانا مش قادره اكل بحكي بس مش من جوايا يعني غصب عني. يعني اللي كمان كلهم يقولوا يعني يدعوا لي بالشفاء وربنا يشفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك يا رب العالمين. يا أختي الفاضلة إحنا لسه بنتكلم. الله جل وعلا يريد أن يمحصك وأن يبتليك وأن يجعل لك الدرجات العلى وأن يغفر ذنوبك. فهل يعني سبحان الله يعني تريدين الجنة أم تريدين دنيا واسمها دنيا ستنتهي لا محالة؟ ولنا مثال جميل جدا حين مر أحد العلماء الأفاضل من أهل التوحيد على يهودي يجلس على رصيف من الأرصفة وكان هذا العالم يركب خيلا مسومة فقال له اليهودي إنني سمعت كلاما عن نبيكم لا أرى فيه صحة. قال ما هو يا رجل؟ قال نبيكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف هذا وأنت في هذه النعمة وأنا في هذا الضنك؟